بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الحاقة ومكية آيات كيدن وكمتن يا الله سيدة سورة النون كمتن يا الله سورة وحي وهذا الله يستطيع سيدة سورة مكية هاي هي مواضيع ذي كان للجرين قيامة يا الغب العبي مرعية ذي ذا oo aad maartay loo bunbuniyay iyo dadkii beeniyay qiyaamadaas wixii halaag oo qabsaday waxa suuradda dana ka hadli doontaa mar labaad in markii adduunku kharibmayo oo samadu ay dilaacayso oo kala burburinayo ayaa suuradda laga siinayaa waxaan suuradu ka hadli doontaa dadka kitaabkooda midigta laga siiyey iyo siday u faraxsan yihiin oo ay ugu faraxsan yihiin abaalgudka la siiyey iyo dadka kitaabka bidixda laga siiyey siday u calacalayaan oo ay u baroranayaan. Kabacdi waxaa laga hadli doonaa dadka beeniyey qur-aanka sababta iyo cadaabka ku mutaysteen inay tahay beenin ay beeniyeen xaqii. Waxaa lagu khatibi doonaa qur-aanka iyo inuu yahay qowlkii alle laakiin loo soo dhiibay rasuul wanaagsan ee uusan ahayn sida ay ku sheegaan qowlu shaacir ama qowlu kaahin. Qur-aankana lagu gabagabayn doonaa wainnahu laxasratun cala alkaafiriin wainnahu laxaqu lyaqiin فصبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة تي سغيسي واسم من أسماء يوم القيامة مرعي القيامة آد بأبذيين سورة دام حقوة الكدونا إلى سدح مر سدح مرعي الشيطة ما ربنا وصامرنا أزفة الأزفة يعني مرعي كالدوان إن قرآن كشاغي waxa haaqa loo leeyahay waxa ku dhagoobay ku xaqiiqoobay wacdigii Alle u yaboohay oo dadka wanaagsan u yaboohay wax wanaagsan iyo waciidkii Alle u dhaartay dadka ahlu naarka ah. Al-haaqa waa tii sugeysay oo wacdiga Alle iyo waciidkiisa sugeysay. Mal-haaqa haaqa maxay tahay? Arrinkeeda la weyneeyey. وما أدراك ما الحاقة حاقة أغيسيين محمد حاقة وحي آيته مركز على الشيخ يادتك بيني قيامة الرسوشة حلاقي لغدفتي. كذبت ثمود خير ثمود قبيلة لروحي بينيين وعاد إرعاد بالقارعة ومقعلبات أو قيامة niddi garaacaysay quluubta dadka oo argagax iyo naxdin ku garaacaysay. Fa amma thamud fa thamud wa nabiyullahi salih dadkii loo soo diray kadabat thamud fa thamud wahi beeniyan rasuulkii loo soo diray nabiyullahi salih wa aad fa aad ayaguna wahi beeniyan nabiyullahi hud بالقارعة بيبينيين قيامة اللفتي قيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ثمود والفافايي فثمود فأولكوا وحلقوا هلاقي بالطاغية قيل ذي حد قذب كاهات صيح الغرفتي يزلزل آموسيسي. الطاغية يعني واحد قدبت الحدود بين أفطي قيل هذا ما ارتقار كود لو ما أتكي سكر سواحا كود قيل هذا. فأما ثمود وقبيل هذا الرئي ثمود فأولكوا بالطاغية وحلوها لاغي ضبايشي آد يقيل هذا يعني ما ارتقارات. كذبت ثمود بطغواها. وأما عاد رعاد فأولكوا وحلقوا هلاقي بالريح ضبيل sarsarin ee aad u qaylinaysa ama qabow ama maartay naar ah saddex tafsiir buu jiraa amma aadun qabilada ri'aad fa'uliku birrihin dabayl baa lagu halaagay sarsarin ee aad u qabow qabow waa nooc adaab ama aad maartay ficitaankeeda iyo ay daran tahay ama qaylo ay la jirto aad u maartay loo adkaysan karin caatiya ee xad gudubtay oo xuduudii la yaqeenay dabaylaha way dhaaftay raxmad iyo barako midna ma leh sarsarin caatiya waa dabayl aad u qabow ama aad maaragtay u kulul ee caatiyatin haddana xad gudubtay sakharahaa calayhim alla wuxuu ku soo diray sabca layaalin toddoba hameen wa thamaaniyata ayaamin iyo sideed maalmood xusuuman talantaal iyo isdabajoog oo aan neefis lahayn waxna isa u dhaxay xusuum waa mutataabic waa isdabajoog sakharahaa calayhim dabayshaas aad u qabow baa ilaahay ku soo diray oo ku maaratay lagu salliday sabca layaalin hameenna toddoba ah wa thamaaniyata ayaamin iyo sideed maalmood baa lagu soo salliday xusuuman maaratay mutataabic oo isdabajoog suuratu fusila waxaan ku soo marnay fii ayaamin naxisaad maalmo la baasaystay oo dadku ay dhibsadeen shu'umigeeda iyo halaageeda fataraa waxaad arkaysaa alqowma qoomkii reecaad sarcaa iyagoo lagdan ka'annahum waxaad u malaysaa acjaazu nakhlin timirta salkeeda ama dogobkeeda khaawiyatin ee maran timir daloosha siday u waaweyn yihiin oo dhulka intay ku dhacday meel badan qabsatay waa dadkii xoogga sheegtay oo yidhi man ashaddu minna quwatan yaa naga xoog badan dabayl baa lagu soo diray marka ka xoog badan tudammiru kulla shay-in biamri rabbiha fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum guryahoodiiba kaliyaa meesha ka haray ayagana meeshay lagdan yihi fatara alqowma qoomkii reecaad baad arkaysaa fiiha goobtii lagu dilay sarcaa iyagoo maaragtay lagdan ka'annahum waxaad u malaysaa siday u dheerdheer yihiin acjaazu nakhlin timirta salkeeda ama dogobkeeda khaawiyatin ee kharawdoo maran ee soo dhacday fahal taraa allahum ma aragtaa min baaqiya wax ka haray reecaad hal qof oo meel ku faniinay ama ka fiigay ma ujeeddaa ma jir hal qof oo ka baxsaday cadaabkii ma jiro wixii nabigii raacay nabiyullaahi huud waa la badbaadiyey laakiin intii kale qofna kama fiigi fahal taraa allahum ma arkaysaa ma ujeeddaa qofka lala hadlayo min baaqiya reecaad wax ka haray meeshaas ku baabi'een wax baqaayaada ma jiraan dhammaantood waa la halaagay wa jaa'a fircawnu fircoon baa yimid daaqigii weynaay oo ilaahnimada sheegtay waman qablahu iyo ummadihii ka horeeyey walmu'tafikaatu iyo qaryooyinkii la dabagediyey bilkhaadi'ati dembigii ila yimaadeen khaati'a waa gafka khaladka loo galay oo qofku u kasay mukhdi'na waxaa la yidhaahdaa qofka isagu aan u kasin laakiin dembi ka dhacay mukhdi'iin ama mukhdi' markuu mufrad yahay laakiin khaati'a waa qof dembigaas kas u sameeyey iyo maal wa jaa'a fircawnu gaalkii fircawna ay yimid waman qablahu iyo ummadihii ka horeeyey waman qibalahuna waa kira kale yacnii dadkii jihaadiisa iyo dhankiisa ka yimid oo atbaacdiisa ahaay kufaartii qibdiga baa yimid waman qablahu markaa haddii la yidhahdana waa dadkii ka horeeyey oo gaalnimada iyo balaayada ugu horeeyay wal mu'tafikat iyo kuwii rususha beeniyo la dabagadiyay bil khaati'ati ficilkii gafka ahay uu lagu dabagadiyay oo qura qowma luut liwaadka iyo xumaanta dadkii sameynaya ficla maarata khaati'a ayay sameeyeen oo ah in ay maarata la yimaadeen caalamka waxaan jirin oo liwaad ah inay la yimaadeen inay wixii Ilaahay u soo dejiyay oo kutub ah rusushii beeniyeen khaati'a fa'asaw rasuula rabbihim inta la soo sheegay waxay beeniyeen rabbi rususha u soo diray mid walba fa'akhadahum waxaa qabtay Allah waa qabtay akhdatan qabasho raabiyatan aad u adag ama maarta weyno cadiim ah fa'asaw rasuula rabbihim rabbi rasuulkiisi bay caasiyeen oo mid walba oo dadka la soo sheega ka mid ah reer Samud, reer Caad, Fircoon iyo qoomkiisi rasuulkii loo soo diray bay beeniyeen kullun kadaba rusula fa xaqa waciidi. Waxaan ku soo maray suuratu Qaaf. Hal rasuul qofkii beeniye waxay la mid tahay rususha in isagoo beeniyey, sidaasna waxaan ku soo marnay suuratu Shucara. كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح المرسلين هل رسول ابن نبي نوح لكن رسولك مبدا وتي بالرسول شطان وتي انا واسلمت نبي نوح دي بينين انبياء كانوا بينين رسول كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين فعصوا رسول ربهم رب الرسول سيبي بينين فأخذهم ربي ما قبطي أخذة قبشة رابية إيوين أما أذك إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية قبشة دي وحكم دي على تسالي إنا أنقل ألا لما طغى الماء بيه مركي حد قدبين أو فريه كبتين markii la yiri samadana biyaha soo daa dhulka la maartay biyihii ku jiray oo soo burqiyay falta qalmaa'u ala amrin qad qudir wa fajarna al-ardha uyunan samadina waxa la yiri waa sida markaas biyihii ku kulmeen xuduud Ilaahay u tala galay duqyaanka marka waa xadkii la yaqeenay waa ka sara mareen waxay gaareen inay badr noqoto meesha dambe oo doontii uu nabi Nuux sameeyay oo biriga ku sameeyay inay meeshii biyaha noqoto oo ay ugu socdaan. Inna lama taqal maa'u biyihii markay xad gudbeen oo farihii ka bateen oo qoomkiisi markuu habaaray oo ay beeniyeen amarkiisi khilaafeen oo Ilaahay qeyrkiisa caabudeen dacwadii baa laga aqbalay markaasaa lagu sii daayay duufaan. تذكر نبي نوح بكفر عمان هو آبه اللباد نبي الله آدم كحبه مركي يعني لفيرية ذاتك أبو رسة يترنك أي كفر عمان نبي آدم بذاتك وأبتر سنيان كذبنا نبي الله نوح كبعدنا نبي الله إبراهيم بأبدا أنبياء يذاتك كسر بحي إنا لما دغل ماء بيه مكي حد قدبين حملناكم وحانا ذكو قادنا ذكو حمبارني في الجارية دونتي سعنيسي وكو سعنيسي بيهاس حملناكم في الجارية دونتي سعنيسي بيها كركو ذا بان ذكو قادنا ونعم مرحا لغو قال ذي سنة لغو ما نشاقنا للي هاي أنا إذن بدباديني ما شخص دل وذا قل الله ذات فردن حكم أهرين لنجعلها إن أنكرقنا لكم أذنك دون تستذكرة وانا يحصوص لغو تصالقاته بدبادها لنجعلها لكم تذكرة إن أذنك قرقنا وانا وحكرا لغو فسري لنجعلها دونتاس إنا كدقنا لكم عدنك تذكرة من الدنيا كان لكم حسوسة تانا وصميس كذا هذا هو غفر سمائيه سيدان قصوا مرني وآية اللهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وحيدي لمدة وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وتعيها إن إمارتي وليس وحفظي صح أذن لك وعية وحفام ليس أو الله شيئا ما غشي لك وليس وتعيها لنجعلها لكم تذكرة وسبب سبب كلمات وحية وتعيها أذن لك إن وليس وحفظي صح أو إفهمته وحي الله شيئا إن قبطه وعية اكتاسه وحفظي نيسا وحوالي نيسا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية إلهي وحنا قوى الرمية قيامة أهواشة هي شدائد كي يعتضى إيماني لذلك انت أرقى قحانا وفزع قدعه كبعدنا مارت أي سلا كل انتان كبعدنا هالمر لصابحيه مركة دنباء فإذا نفخ مركة الله أفوفه في الصور بونك نفخة واحدة هالمر الله أفوفه وحملت الأرض للكين اللقاض والجبال بوره فدكتا لبربريه دكة واحدة هل مرء بربرنا يلشير يا فيومئذ ما لنتاس لأفو فيسورك للكي يبورين اللقاض لبابئي وقعد وحد عضي الواقعة مدد عيسي قيام دي من عضي الواقعة ومقع سدحات وقيامة الله شهد سلا سورة دانات فإذا نفخ في الصور صور كمرك الله أفوفه نفخة واحدة هل مرء الله لغوط واقه وحملت الأرض والجبال بوره يومارة ألكين الله حمبارة فدكتا مركز الججبية ولا بربرية دكة واحدة هل بربرين هل مربى لسمية أو حقصة مرني بورها إن مارتي لسمية سورة ضاها يما ربى حقصة ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا يومئذ يتبعون الداعي وقيامة أبرمك لك اللي وروك الله السماء بعضك محشرك الكيرة أيضا لسكو جيدة أو أحقرين أيها قيل يبور يقوري وحمر قل بناهم سماء فيومئذ ما لنتعس سورك الله أفوفه قل كينا لبابئية وقعد وحد عيسى الواقعة مدد عيسى قيامتي وانشقت السماء صمدنا ويدلد الله عيسى فهي صمد يومئذ ما لنتاس وهي ومتبر دران وطاق دران وحمارتي أهين وانشقت السماء صمد ويدلد الله عيسى فهي يومئذ وهي واجل حسنتها ضعيف يتبر دران وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وارتعت كذا رجح أهاد لم تذب نغمس وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سرعات وصعد أردى يا أكتاب ساسق ربورتي تلوبتي فكانت هباء منبثا والملك ملائكتنا على أرجائها صمد مارت الجهوين كذا أي كسو قنتهي والملك ملك واسم جنسي بمعنى الملائكة مفرد دلق موضة ملائكت على أرجائها أرجاء السماء سماء مارت الجهوين كذا أي كالجوكتا ويحمل عرش ربك رب عرشه سنة وحسدة فوقهم كركو ذا يومئذ مالنتاس ثمانية سداد مرد بس دو حبار سن ويحمل عرش ربك رب عرش جيسى وصرير الملك عرشه عرش رب وحا حبار سن فوقهم ضدك كركو ذا يومئذ مالنتاس ثمانية سداد يومئذ مالنتاس تعرضون الله الذين بندقيا لا تخفى منكم إذ كما قرصونا خافية وح قرصون إلهي وح كقرصون ما أنت اسم الجراء وح كستا ولو جهد قف وح كسكرا مجره يومئذ تعرضون ما أنت أصحالك سلاء إياهي الله الذين بندقيا لا تخفى منكم حقيننا كما قرصونا ألا خافية وح قرصون وحي سر أهاي إيا وحي للفقي لما أنتود إله إلا مارة أجيدا وحكا من قرصونا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ضدكي أهل السعادة هاي وكتابك ودميرك تلقسي ما لنتاس أيها كفر أحسن أبا المرنتاس بيضدكي إليه كتابك أيها بالأخير وحقيا أنا ما أنت وايقين سراي أنا قيامة جرته وأن لكل ما يحساب كيغا فأما من دون أما دد أوتي لسيي كتابه هل قف كريما هو دد تربضا من بلغ عبدا أما من أوتي كتابه ددك لسيي كتاب كوذا بيمينه لعن تمريك فيقول من كاسو حليه ها أمو ها أمو يعني خذوا قبطة كتابك قبطة اقرأوا كتابي كتابك يا أخري وحكي يا الله أصلي فرح أنت كبتي مؤروا أخري حتى واسكدعي لكي قالوا لي إيه أخري فأما من أوتي كتابه ذاتك كتابك وذا لغسي بيمينه لعن تمريك فيقول عليها سوى كفر أحسن ها أمو يعني خذوا كتابك انقبت اقرأوا كتابية كتابك يا أخرية وحي حسنات يا خير لسيي أعبى المرنتي بالسينة إني أنه ظننت وحان يقيني ملمه ويقين وهو إني ظننت وحان يقيني أني أنيغ ملاق إن لكل ما حسابي حسابتي هذا كان بك عدوية الجوغي وحان حقيقي طبعا وقاي إن المال انتهى نقل إجرته أو قيامة إيا حساب يا رب اللي هرتقى يولا حسابي إني أنوغ ظننت وحان يقيني أني أنوغ ملاق إن لكل ما حسابي حسابتي إذا حديث وحجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والنبي كوري والنبي أوليها يدني الله العبد يوم القيامة إلهي وحسود أوين يا أدونك ما أنت قيامة فيقرره بذنوبه كلها ذنوبتي أدونك أستمعي لن وألك السقي دمك ما قرنيس دمك ما سميس ها حتى إذا رأى مركو أركع دونك أنه قد هلك إنه هلاك سمي أو الذنوب بدل ما يشأ كسو حاضرتي قال الله إلهي وحليه حديث القدسي إني سترتها عليك في الدنيا ذنوب تان لغاس وقري الدنيا أنا كقري وكأسطري kuma fadeexayn wa ana aghfiruha laka alyawm maantana wa ku dhaafay dunubti thumma yu'da kitaba hasanatihi bi yamini marka salaasiinaya kitabkiisi hasanaatka ugu yeelan midka laga siinay amal kaafir wal munaafiq qaalka iyo munaafiqa fa yaqulu al ashhad mar khaatiyalki ba waxay leeyihiin rusushii iyo kutubti laga soo qoray iyo malaa'igtii al ashhad mar khaatiyal badan dhulka xataa ku jira oo kuwa mar khaati furay idaa zulzilat al ardu zilzalaha wa akhrajat al ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين وعليهم مرخاتيالكم قوة وقوة ربي بيني لعنة إلهي ظالمين تكركوا ذا فاسمين إني ظننت أني ملاق حسابية مركا وحن يقين سناي الدنيا ذا مركا جوغي مالين تان قيامة الليراد إني دعي دونت شكل آن الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون فهو قف كاسي ومنكي في عيشة نرل يعيش بكسوغنيا راضية نرشي بحلقة يمتر عليهم لكن ونرل قف رالكيها لسيين فهو في عيشة راضية وحو قف كاسي كجرا نرل يعيش راضية oo qofkaas la sii uraali ka yahay fi jannatin wuxuu ku sugan yahay janno aaliyatin sarraysa janno marta hissan wa macnawiyan usarraysa oo jannada darajaadkeedu aad buu u kala sareeyaa waana marta xaq sare oo qutufaha mireheeda la guranayo daaniya waa dhaw yihiin oo qof kasta waa u dhaw yihiin rafaad iyo diploma marayo geedkada ka sareeya oo beerta kugu yaala waxa laga yaabaa inaad wax ku soo qaadatid qoray iyo dhagax iyo wax ku tuurtid ama wax loo fuulo madaxa waa daaniya saas gacanta duu taago iska meesha ay maanaysaa qutuufuha gurashadeeda jannadaas daaniya waa dhow yihiin وجنى الجنتين الدان سورة الرحمن الرحيم من أهل القرآن ودوهين قف كان هدو جيفئي هدو فلي هدو تاقيني هاي مركز سبو أسوسي كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وحلقوا لي هاي وملائكة كل هذا كلوا عنا وحان مراءة واشربوا على وهو بياشان كسا مرني وبعانا يمد بيا يمد مارتي مرض يوحاس واشربوا عبا هنيئا اذيكو كبو قاكستان ايه سكوتا اليدين ايه بما اسلفتم وحياه ظهر مرستان في الايام الخالية مالمي تقي ودنيا وحياه ظهر مرستان وعمل وناكستان صالحة با هدى التهنية ديدين هنيئا وتهنيئا كلوا واشربوا عبا وعنا وحام برواقضا الذي سيجنا هنيئا أذنك ومارتي اسكوا تهنيئا دينا كبوا قاكسنا بما أسلفتم وهي أظهر مرستان في الأيام الخالية ما لمي التقي وتفضل المركة هي النعمة هي إحسان إلهي ذاتك وجنا السيئة لكن عملك وأن صواب موغية عملك السواب تيس يعني عملك صواب مكينك لجنة والنبي عليه الصلاة والسلام وحاو يري اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يذكره عمله الجنة عمل سمائية أو سداد هي صواب فكد ذالة أعماش دوية سيدي في عناد ذكر ويسير ودوية وحنا أقاتين قف إلي كم ذا عمل كيسين وسجنة قريكا عمل كيو مجرده لكن إلهي إحسان كيسا iyo tafadulka sajanada lagu gala qalu wala anta ya rasulullah oo adiga hatta inaan maxamed ah amalka kuma gari kartid miya qala wala ana hatta kuma gari karo illa an yataghammadan ya allah bi rahmatin minhu wa fadl ilahi inuu astura ugu dado oo gal iga dhigo naxariistiisa iyo fadligiisa halkaas waxa ku dhamaaday dadkii ahlu sa'adada ama ahlu jannaha وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية وضدك أهل شقاوضة أهل نارك كتابك سلقسي بالإحضاء أيو ندامونيا oo qoomamo iyo shalayto iyo cataa uu galay wa ama man duul ama dad uu tiya la siiyay kitaabahu kitaabkiisi acmaasha looga soo qoray bishimaalihi midixda laga siiyay fayaquulu wuxuu leeyahay qofkaas yaa laytanii alla shalaytadeeda lam uuta maxaa la ii siiyey kitaabiya kitaabkii كتاب كام ها ليس يمسيسا أما من أوتي كتابه بشماله قفك بدح ذلك السيئي وأصحاب الشمال فيقول علي قفكاس يا ليتني الله قوم مذي لي شلاء تذيذا لم أوتم ها ليسي كتابية كتاب كيغا ولم أدري محان أغادي ما حسابية حساب كي وحي هاي إنان أنا أقام إفئنا له ولم أدري محل أقام ما حسابي وحي هاي يا ليتها قيرد إذا رمي نقطة كانت من نقطة القاضية من قميسة نغش عن هذا اللي إنه لي وكتابك اللي إنسينا ينحوص الله بطي قيرد إذا رمي كل ما تهوش oo taasi xukunta qaadiya ka dhigta yaa laytaha yaani qowmadeeda iyo shalaytadeeda kaanatil qaadiya geeridii hore may noqoto mid xukunta arrinka dhan ma aqnaa muxuu iga taray anni aniga maaliya maalkaygu muxuu taray aan ururinay alladii jamaca maalan wacadadahu يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة مالكي أو أن جمعيه ما أغنى عني مالية تبت يدا أبي لها وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لها ما أغنى عني مالية مالكي ومحوئ قتري هلك عني waxa halaagsamo baabay sultaniya madaxtinimadeedii adan boqor ahay iyo adan wasiir ahay iyo adan madaxweyne ahay oo dhamaatay saldanadeedii male halaka anni waxa aniga xageyga ka baabay oo halaagsamay sultaniya saldanadeedii madaxtinimadeedii way baabado maalkiina ima difaacin jaahigi iyo mansabkii aan haystana cadaabka alle waxba kama tarin atawgaas marka wax ma taray wax lay khuduuhu ninka hal la qabto waa mujrim faquluuhu isku xirxira qulligoo gacantii iyo lugihii iyo madaxyaa isku qabana khuduuhu ninkan soo qabta malaa'igti baa la hadlayaa faquluuhu xira ثم مركا كبعد الجحيم صلوه نار الجحيم كغبا كغماري صلاه هو غبيتان يغلتان ترى صدوه ثم الجحيم صلوه نار الجحيم كغبا كغماري زبانير الله ملائكتي ثم في سلسله سلسله ذرعها ضدمنتهدو سبعون ذراعا فضباطا ادن اي تهي فسلكوه قليا سلسل داسا لغو حريا سوسه وبحسن ثم في سلسله انت كذب سلسله ذرعها ذراعها ودبنتها 70 ذراعا فضوات ودن وحير ما قفك عمرك هذا يرى ضمين باسه ضم بالله متر ام هل متر فضوات حي كترس ولا وينين زي حديث وشافتي قفك قال عمرك العذاب قوسي سبور على الله كثير تركي صح على الله كثير وحوي سيد عذابك أكرا أولو عذاب السيدة لكن خفت أن يرئي تضلات الأدن اسمك يعني أصيامك الله بلارين أولو وينين ثم في سلسلة ذرعها أدن كذا أياي يمترين تذو ذراع 70 ذراعا تضلات الأدن فسلكوه قلي إن كان حكم تيسوح عذاب كان إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الله أسألنا الله يشهد إنه لنك كان وحوها الدنيا مركو جوغي لا يؤمن من الرميسمين بالله العظيم اللي هو إناي وكان كان مامولي أسقع أبوري رسولك أصدري إله سبيني إنه كان لا يؤمن إلا رأي سببت لو عذاب إنه كان لا يؤمن وحوها من الرميسنين بالله العظيم اللي هو إناي حقوق دي سي عبادة دي سي مقودا مرضي أسان مارته حقي الله قودا والعذاب ولا يحض سبب كالباد ذكر كمب ورنجر او كما ديري غري جيرين على طعام المسكين مسكين كان لا قوديه او وحلا ترى مخلوق ين رحمه تر جيرين او احسان يا معاونه مسكين جيرين الهنا حنك سوا جري او عبادتي لو ابورنا كما سو بخين ولا يحض كما بورين ددك على طعام المسكين مسكين كما رت ان لا قوديه فليس له قفك سمره اليوم مانتي مانت قيام الله جوغه ها هنا ماشان حميم وحقرابة وأدوه مارتي وشفاعة ولا طعام وحراشنا مره ليس له اليوم ها هنا طعام ولا طعام وحكو عطفنتاي ها هنا حميم فليس له اليوم ما أنت ماله ها هنا ماشان لجوغه حميم قف قرابه أدو ولا طعام راشين ماله إلا من غسلين عرمك أهل نارك قد أعتمه بي غسلين كوا سديد أهل النار وإمارتك الشمي ومركي لعذابه كسو بحي وحاسا مارتوا الراشين يضريع ينصمرني ولا طعام ماله إلا من غسلين عرمكاس أهل النار كدا دانا يموغي لا يأكله غسلين كاسنا معنا إلا الخاطئون ضدك مارت قف خلق قلي وكسو قلي الخاطئون هي المخدئون وكلا بدلين خاطئون وقفك يكسو سمعيان دنبقي قلاء قفك كلا مخدئنا وقف قفي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا خطأ هي مخدي لا يأكله إلا الخاطئون غسلين كامعنان إلا ذاتك القفي ولما أسمي يعني مارتي إذا الدرأي كبر يكس فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين الى قدارنا يا مخلوقات كيسا وحن لو جيدو يا وحن لو جيدين او مخلوقات الهي كمده حير الهي وحضن قدار كرا او مخلوقات كيسا لكن عليك خالق يكون أبو ركري يكون أبو ركري cid kala ku dhaara kartid ama wax kala ku dhaara kartid ma jirto fala uqsimu waxa ku dhaaranaya bima tubsiruna waxa u jeedin dad yahow wama la tubsirun iyo waxa u jeedinin labadaba ku dhaaranaya fala uqsimu waxa ku dhaaranaya bima tubsiruna waxa u jeedan wama la tubsirun iyo waxa u jeedinina مقسم عليهم حنغ وحلو دارني إنه قرآن لقول رسول رسول وكهد لي كريم ونأكسا ونبي عليه الصلاة والسلام نبي قهد لي ذاتك سوى قارسي لكن دلال تنزيل من رب العالمين إله إلا سوى الدجي لكن يلغو سوى الدجي نبي الله محمد مرة جبريل بالله نسبايا oo leeyahay asaga soo qaaday oo nabiga u waxyooday laakin marka horeba quraanku waa kalaamu rabbil caalamiin hadalkii allah oo allah ku hadlay hadalkaasna waxa loo soo dhiibay jibriil jibriilana maxamed u waxyooday marka nisbada loo nisbaynayo waa gaarsiintii dadka u soo gaarsiinay asaga hadal iska leeyahay ma ahan oo jeebkiisa kala yimid ma ahan waa mid laga diidayo oo ay leeyihiin asaadiirul awwaliin iktatabaha fayatum la calayhi ama waxa baray maaratay bashar waa laga diiday taas innahu quraanka waxaan ku dhaartay waxa u jeedaan iyo waxa aad u jeedina innahu quraanku la qawlu rasuulin rasuul midu ku hadlay kariimin rasuulkaas oo wanaagsan هو نبي الله محمد بعدك سوى قارسيي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين سورة التكوير وأيضا الوشا ملك جبريل مطاع ثم أمين وما هو قرآنكم معها بقول شاعر gabiyaa hadalkiisi ma ahan ee waa kalaamkii alle ilaahayga yiri waa qowlu shaaciq ama waa saaxir ama waa maartay beenaale ama asagaa samaystay waxaas dhan lama ogola wamaa huwa quraanku ma ahan biqowli shaacirin gabiyaa hadalkiisi ma ahan qaliilan maa tu'minuun wax yar baa rumaynaysaan قليلا ما تؤمنون إن يربى الرومين إسلام ولا بقول كاهن كتاب قابلو قول كيسنا ماهن قرآنك قليلا ما تذكرون وح يربى تكوان سميسان كاهن وامتك عرابك أو شاقة غيبك الارة الإعدانت برواقع الإعدانت عارة ورادبا الإعدانت وحاصل كهنة لله ama ku xidigiska maarta sheega xidig markuu dirka la dego abaarada ciisa markaas roob imaanaya waxaas waa kaahin ama baadida waxaan leenashaas jirtaa baadidaadi hebel baa maarta qaaday kaas qaybo ilaahay ma wax cid kale sheegi karto ma jirto yaani maarta qaybka ilaahay baa og wuxuu nabiga noo sheegay cali sallallahu alayhi wasallam in qofkan noocaas wax u rumeeya qofkaas wax sheegaya kaahinka afartan salaadood in laga aqbalay dadkuna waa ku waalan yihiin waxa anaga wax ka aragnay wuxuu sheega maaragtay waa la arkaa aduu wax kama arag wax ka jira maa aduu wax og yahay isagu ma maaragtay wax sufal wuxuu wax kaaga qaadanaya walaa biqowli kaahinin kitaab gaablow qowlkiisana maahan qur-aanku قليلا ما تذكرون إن يربات كحسو سنيسان وقوة سبيسان حديئو سنمك أهين قول شاعر أما قول كاهن حيهي قرآن تنزيل وعلى قسوة الدجية من رب العالمين عالم كان لن ربي أبو ري بقالين أيه حقاجين أيه ربي أسحكي سلقسوة تنزيل وعلى قسوة الدجية من رب العالمين عالم كان ربي أبو ري بلغ سودجي حقيسي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا حضرنا قبان أبو رالها نبي محمد بعض الأقاويل هذا الله قارتك لأخذنا منه وحنك قبلهين باليمين أود باك قبله أدوانا نقول افتراضا بيننا الشيخ أما وحكا بيننا نسبايه إلهي وحليهي حبا قبلهين يمينك وأود قبلهين. ولو تقول أدو أبور الله تقول هو افتراء تقول علينا نبي محمد أنا أدو نقول بيان أبور الله والرسالة وحك الزيادة لها أما وحك النقصان لها أما أصلا جاب كيسا وحكو دران لها عقوبات المسدد جيلة لأخذنا بعض الأقاويل هذا الله قاركود أدو نقول بيان أبور الله لأخذنا منه وحن قبلها باليمين أود يحوق ثم وكاك بعد لقطعنا منه وحن قيلها الوتين حيثك البولها لقد انتو ومقتل كعب بلغ السيد لها وقاك توفلها ثم لقطعنا منه وحن قيلها الوتين وحيثك البولها وقلبك maartay isku haya xididkaas laga siibi lahay fama minkum idi kamid maahan min ahadin qaf anu asaga xaqi saxajisina naga xirinay naga manacinay qaf dhiga sadda majr fama minkum idi kamid maahan min ahadin qaf anu asaga xaqi saxajisina anaga naga manacinaya hadaan wax la doono laakiin sida ma ahan nabigu maarta ilaahay kuwan been abuuran waa saadiq baari ah oo raashid ah ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wixii uu la soo dhiibay amaanadaas waa gutay si haboon ayuu u gutay wa innahu quraanka la tadhkiratu wa waano lil muttaqin dadka alla ka baqaya waano u yahay قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء عظمه القرآن وإنه قرآنك لتذكرة للمتقين ذاتك الله كعب سنية وانو بيها هي حسوس وإنا نقول لنعلم وحن أقنها أن منكم إنه كم بيها مكذبين كوى قرآنك بيننا ذات قرآنك بيننا يؤدي إن الجراء ila hada jiraan dad hata maartay sheegaraya inay maartay yihiin dad diinka aaminsan ba quraanka si dadbar u beeniyay ila nabi xali salaam ahadiisisu waa waxyi quraanka la maartay lagu fasiray oo wixii u baahan bayaan iyo cadeyn ahadiisa nabi la fasiray hadduu ahadiisa marka qofku diido قرآن كنا مهديده وسلم لبدا ذو وحي وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإنا لنعلم وحنوبنا أبيل ألا أن منكم مكذبين إنا إذا كمدهين فوح بينية تد قرآن كبينية لهذه الدونة وإنه قرآن لحسرة على الكافرين قال هذا الحكوية قومهم يشليتوا dadka quraanka beeniyay oo maartay anbiyaad la soo diray ku beeniyay hadhow qoomama u noqon quraanka ila qabsanaya oo xujatun calay laka aw calayka calayku ku noqonay wa inna quraanka la hasratun ala kaafirin hasrad waa qoomama iyo shalayto iyo nadaamo وإنه لحق اليقين إنه لحق اليقين ويقين قطعه قرآن إنه قرآن كل حق اليقين ويقين حقه قطعه فسبح وتسبيح صو بحمد ربك باسم ربك ربك مجيسا ربك العظيم ويناي اسمك العظيم فسبح باسم ربك العظيم ربك مجيسا وتسبيح صو إلى أبراك سؤال دجيي ربك اسمارة وتسبيح صو الله أعلم.